بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، واللفظة التي سنقف عندها في هذا اللقاء المبارك بإذن الله هي لفظة اللبن. وكلمة اللبن وردت في القرآن باعتبار نعيم أهل الدنيا وباعتبار نعيم أهل الجنة. أما باعتبار نعيم أهل الدنيا فإن ربنا جل شأنه يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. قول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هنا هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وأما معنى قوله جل شأنه عبرة، أي أننا نأتي بالشيء ومثيله ليتضح العبرة منه، لتتضح العبرة منه. وذكر الله جل وعلا اللبن ونعته بقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه وصفين: قال خالصا وقال سائغا. وبيان ذلك على النحو التالي: يجعل الله جل وعلا الوعاء في داخل بطن بهيمة الأنعام حاملا لثلاثة أمور: حاملا للدم، وحاملا للبن، وحاملا للفرث. والفرث هو الزبل، إذا كان في الكرش يسمى فرثا، فإذا أخرج يسمى روثا. هذه الثلاثة يجعل الله جل وعلا اللبن أوسطهما وبينهما. فقول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه خالصا، أي خالصا من قذارة الفرث وخالصا من حمرة الدم، خالصا من حمرة الدم لا تعكر لونه، وخالصا من قذارة الفرث لا تؤثر في طعمه. وبينهما يستل العلي الكبير ذلكم اللبن. فقال ربنا بعد ذلك: سائغا للشاربين، والمعنى لذيذا طيبا مباركا لا يغص به شاربه. وقد قال العلماء كما نقل عنهم القرطبي رحمه الله في الجامع أنه لا يعرف أن أحدا من الناس غص باللبن، لا يعرف أن أحدا من الناس غص باللبن. هذا اللبن ذكره الله جل وعلا من متاع أهل الدنيا. وقبل أن نزدرف إلى الحديث عن اللبن في الآخرة، نأتي على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنجعل القرآن منطلقا لنا في الخبر عن السنة في علاقة نبينا صلى الله عليه وسلم من اللبن. وبيننا أو معنا ثلاثة آثار. الآثر الأول أنه عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج يخير ما بين اللبن وما بين الخمر، فاختار اللبن، فسمع مناديا ينادي ويقول له: هديت وهديت أمتك، اخترت الفطرة فهديت وهديت أمتك. إذن اللبن في السنة رمز للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، في أن الخمر غواية، مع أن الخمر أباحها الله جل وعلا في الجنة كما سيأتي، لكن هذا أول أثر نقف معه على أن اللبن رمز للفطرة. الأثر الثاني يقف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له لبن وشربه قال: حمد الله وقال: الحمد لله، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللبن يقوم مقام الطعام والشراب، اللبن يقوم مقام الطعام والشراب، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة فيه، في حين أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم فيما يطعم غير اللبن لا يقول زدنا منه، لا يقول زدنا منه، وإنما اختص اللبن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه في دعائه وحمده لربه بالزيادة. الأثر الثالث ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أنس، في بيت أم أنس، فأم أنس فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الذين معه قدمت لهم لبنا، لكنها قبل أن تقدمه شيب ذلكم اللبن بماء، شيب بمعنى خلط. قد يقول قائل: ألا يعد هذا غشا؟ في مثل هذا الحال لا يعد غشا، لأن الله يقول في آية محكمة: ما على المحسنين من سبيل. وهذه المرأة محسنة مكرمة لأضيافها، فهي لا تريد أن تبيعه، فلو قدر أنها صنعت ذلك للبيع لأصبح حراما، لكنها قدمته لأضيافها، فهي خشيت وخافت أن اللبن قليل لا يكفي أولئك الأضياف كلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلذلك شابته بماء أي خلطته بماء. فلما خلطته بماء قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم اللبن، فلما شرب منه عليه الصلاة والسلام واكتفى، كان عن يساره أبو بكر وكان عن يمينه غلام، قيل إن هذا الغلام أحد أبناء عمومته، إما الفضل وإما عبد الله بن عباس. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر مذكرا: يا رسول الله أعطه أبا بكر فإنه عن يمينك، لكنه عليه الصلاة والسلام أعطاه للفتى. كان عن يساره أعرابي، وكان عن يمينه كان عن يساره أبي بكر وكان عن يساره أعرابي، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي وهو في يمينه، مع أن أبا بكر كان عن يساره وعمر ذكره. أما حديث الغلام والفضل وابن عباس فهذا ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عن من يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. والمقصود من هذا أن العرب كانت من سنن صنيعها في الشراب أنها إذا شرب الأول، شرب السيد، شرب زعيم القوم، يعطي عن من يمينه. قال عمرو بن كلثوم: صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينة. فهذا العربي قدم وفي ثقافته أن الأصل أن يقدم من هو على اليمين، فلذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي أبا بكر، في حين أنه في حديث آخر قلناه قبل قليل وهو أنه كان عن يساره الأشياخ صلى الله عليه وسلم وكان عن يمينه أحد أبناء عمومته كما حررنا آنفة، إما الفضل وإما عبد الله بن عباس. ومع ذلك استأذن، وفي الحالة الأولى لم يستأذن، أي في المجلس الأول لم يستأذن، لكنه في مجلس آخر استأذن. والسبب في ذلك كما بينا ثقافة العربي لا تسمح بالاستئذان. ثم في الأمر الثاني ذلكم الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قربه منه وصغر سنه وحدثتها، لذلك استأذنه. مع ذلك قال: يا رسول الله والله ما كنت لأؤثر أحدا بفضلتي منك، فأعطاه إياه. وهذا يدلك على فقه ذلك الغلام رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيها المبارك آثار ثلاث سقناها ونحن نبين اللبن في الدنيا، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. نزدلف الآن إلى ذكر اللبن في القرآن معلقا بنعيم الجنة أو مذكورا في سياقات نعيم الجنة. قال أصدق القائلين: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال العلماء: أصول المشروبات أربعة، أصول الشراب أربعة: الماء واللبن والخمر والعسل. هذه الأربع جمعهن الله جل وعلا بفضله وكرمه لأهل الجنة. فقال أصدق القائلين: مثل الجنة التي وعد المتقون، ولا ريب أن الجنة أعظم موعود، فيها أي في الجنة أنهار من ماء غير آسن. يبقى السؤال: لماذا قدم الله الماء؟ قدم الله الماء لأنه الأصل الأول، ولأنه لا غنى لأحد عنه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولذلك تسميه العرب أعز مفقود وأذل موجود. فبدأ الله جل وعلا به: فيها أنهار من ماء غير آسن، ثم ثنى باللبن وهو موضوع حديثنا اليوم، قال جل ذكره: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ثنى باللبن لأن اللبن يقوم مقام الطعام والشراب، ثنى باللبن لأن اللبن يقوم مقام الطعام والشراب. ثم قال جل ذكره: وأنهار من خمر لذة للشاربين، فثلث بالخمر وهي حرام في الدنيا، لكن ثلث بها في نعيم أهل الجنة لأن جرت عادة العرب في الشراب، وهو معمول به عياذا بالله إلى اليوم، أقصد عياذا بالله من الخمر، أنهم يبدأون بالأكل والشرب فإذا شبعوا أتوا بالخمر. فلما كان هذا نعيما في الدنيا حرم منه أهلها من الصالحين بتحريم الله جل وعلا للخمر، وعدهم الله جل وعلا إياه، ورتبه على نفس السنن التي كانوا يتعاملون بها في الدنيا حتى تصبح النفوس أكثر تعلقا بنعيم الجنة وتتعزى وتتسلى عما فقدته في الدنيا بأمر من رب ربها تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنهار من خمر لذة للشاربين. ثم ختم الله جل وعلا بقوله: وأنهار من عسل مصفى. هذا العسل المصفى ختم الله به لأنه الشراب والطعام إذا أكثر المرء منها في الدنيا أصابه الداء، فجرت عادة الناس أنهم يأتون بالعسل كدواء. ومعلوم أن الجنة لا داء فيها، لكن كما حررنا آنفا إنما السياق على حال وضعهم في الدنيا ترغيبا وتشويقا لهم أن يدخلوا الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. بقي أن نقول ونحن نتحدث عن اللبن مسألة الرضاعة في الإسلام. الله جل وعلا جعل الرضاعة تقوم في التحريم بين الرجل والمرأة مقام النسب، إلا أنه لا يقع توارث كما هو معلوم، وإنما تقع الحرمة ويمنع النكاح، يحرم من النكاح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن شاء عند الناس أن يقال إن فلانا أخو فلان بلبن أمه، إن فلانا أخو فلان بلبن أمه. قال بعض أئمة اللغة كابن السكيت: إن العرب لا تعرف ذلك في كلامها، وإنما يقولون في مثل هذه الأحوال بلبان أمه، بلبان أمه، ويقولون إن اللبن هو الذي يشرب، أما لبن الأم فإنه يرضع، لبن الأم يرضع ولا يشرب، ولكن اللبن المعهود لبن الأبقار لبن النياق لبن الأغنام هذا يشرب شربا في وعاء، أما ما يلتقمه الرضيع من ثدي أمه فهذا لا يشرب شربا في إناء، هذا الأصل، وإنما يسمى رضاعة. ولهذا قال بعض اللغويين كما بينا: يمنع أن يقال فلان أخو فلان بلبن أمه، ويقولون الصواب بلبان أمه. لكنني وجدت الناس في كتبهم خلفا بعد سلف على هذا النحو، أي أنهم لا يتحرجون في أن يقولوا بلبن أمه، كما تجده عند ابن القيم وغيره من العلماء. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتحرر إعداده في إجاز من الوقت حول لفظة اللبن في كلام رب العزة والجلال. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.